والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات لحث امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه والتابعين له باحسان الى يوم الدين. وبعد، وقف بنا الكلام عند قول النبي عليه الصلاه والسلام: وكونوا عباد الله اخوانا، اي كونوا يا عباد الله اخوانا. وكيف نكون اخوانا؟ نكون اخوانا بالسعي في تحصيل اسباب الاخوه والالفه والمحبه والاجتماع والتناصر والتعاضد والتكافل. لذلك تحصل الاخوة، وبالسعي كذلك في نبذ وترك الاسباب التي توجب عدم الاخوة او نقص الاخوة. جميع الاسباب التي تؤدي الى نقص الاخوة والى حصول التباغض والتدابر والتناحر وكلام بعضنا في بعض وتحذير بعضنا من بعض وتنفير بعضنا من بعض وهجر بعضنا من بعض وما الى ذلك من اسباب شيطانيه، السعي في ازاله هذه الاسباب والتحلي بمثلها من الامور التي توجب المحبه والاخوه، اي كونوا يا عباد الله اخوانا كاخوه النفس، بل اعظم اخوه النفس. واكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المسلم اخو المسلم، عندما امر المسلمين بان يكونوا اخوانا بين لهم عليه الصلاه والسلام أن المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة هي أخوة الدين. قال العلماء: وأخوة الدين أعظم من أخوة النسب، لأن أخوة النسب تنفصل بالموت، وأما أخوة الدين فتبقى إلى يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإنهم ليسوا أعداء. هذه هي أخوة الدين التي قال الله جل وعلا فيها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في الكتاب: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذه هو أخوة الدين، وهي أعظم من أخوة النسب، لأن أخوة النسب كما أخبر الله جل وعلا عنها في ذلك اليوم بقوله: يوم يحب المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ من شأن يغنيه. هذه هو أخوة النسب، لا أقدر بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما تنفع النسب كما سيأتي معنا في الحديث، من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. فأنت تتقطع في ذلك اليوم ولا ترجع إلا ما كان في الدين ولأجل الدين ولأجل الله تبارك وتعالى. فإنه ينفع المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يهديه ولا يكفره. شرع النبي صلى الله عليه وسلم يبين مقتضى هذه الأخوة، فإن مقتضى هذه الأخوة أن المسلم لا يظلم أخاه المسلم، والظلم هو العدوان وهو رفع الشرك في غير موضعه والاعتداء، ويكون ذلك الاعتداء في النفس وفي المال وفي العرض. فمن اعتدى على نفس اخيه بغير حق فقد ظلم، ومن اعتدى على مال اخيه بغير حق فقد ظلم، ومن اعتدى على عرض اخيه بغير حق فقد ظلم كذلك. فمن قتل شخصا من المسلمين بغير حق فقد ظلم، او جرحه او ضربه فقد ظلم. وكذلك من اخذ مال غيره من اخوان المسلمين بغير حق فهذا ظلم في المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال المسلم الا بهبه نفسه. والاصل في اموال المسلمين الحرمه، كما ان الاصل في نفوسهم الحرمه، كما ان الاصل في اعراضهم الحرمه، فلا يجوز ان تنتهك ابدا. وإذا تكلمت في عرض أبيك فقد ظلمته في عرضه. ولهذا أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة بليغة في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يوم من هذا، في بلد من هذا، في شهر من هذا. فهذه الأمور كلها محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها في هذه الأحوال إلا بما كان فيه حق. إذا قتل الشخص فإنه يجوز أن يطلق به فيعتدى على نفسه، لأنه اعتدى هو على نفسه، كما قال تعالى: النفس بالنفس. وإذا اعتدى على مالك فلك أن تأخذ من مالك بالحق ولكن بالقاضي، وكذلك إذا اعتدى على عرضه، لكن إن لم يكن شيء من ذلك فالأخذ في ذلك الحرمة ولا يجوز. وقد جاء الوعيد الشديد بالنسبة للظلم، لأنه في الناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولكن تبنى الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يعرفون ليوم تشرق فيه الابصار مهطعين مبتسم رؤوسهم لا يقر اليهم طرفهم وعقيدتهم هواء. هذه هي عامة الظلم. والله جل وعلا يؤذي للظالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله ليؤذي للظالم أن يؤذيه حتى إذا أخذ من يؤذيه. وقرأ قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه عاقبة الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، لا يظلم ولا يقتل، أي لا يكون مكرمه، فإن الخذلان وكره أن يشرح هذا هو الخذلان. فمعنى لا يقتله أي لا يكون مكرمه في موضع يحتاج أخوك المسلم إلى أن ينصره. هذه الأمور المحرمة، وهو أن تقتل أخاك المسلم في وقته وأعرض ما يكون إلى مكانه ويطلبك إياه إن كان مظلوما فبأخذ الحق له من الظالم وإن كان ظالما فبكفك عن الظلم فإنك إذا كفكت الظالم عن ظلمه فقد وصلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله كيف أنظره ظالما قال تعجزه عن الظلم أي تمنعه عن الظلم فإن ذلك عنده فإذا كفت الظالم عن ظلمه فإنك تنظره بهذا الشكل إذا المسلم أخر لا يظلمه لا في نفسه ولا في ماله ولا في عبده ولا يقدره كي لا يقدر نفقته في الوقت الذي يحتاج فيه الى نفقه ولا يكذبه ومعنى لا يكذبه اي لا يكذب عليه هذا معنى لا يكذبه اي لا يكذب عليه والكذب هو الاحتكار في الملاك الواقع ان يحضر بامن على خلاف ما هو عليه في الواقع هذا هو الكذب وهو حرام وهو من الغش والرداء فلا يجوز لك ان تكذب على عبدك بل حتى على الكافر الا في ضروره لان الامر الكذب انه حرام لا يجوز ومن حساب الكذب أوكد أن يكتب عند الله إن الهلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى الجنة وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالكذب حرام لا يجوز ومن يسميه بعض الناس الكذب الابيض هذا لا اصل له لا سيما وانهم يستحلون كذبه يسمونها كذبه ادريس وهذه اخذوها من الكفار وبعضهم يسميها كذبة جبريل وهذا خطأ على خطأ كذبة جبريل فيستحل الكذب في يوم معين من أيام شهر جبريل ويظن أن الله سبحانه وتعالى أباح هذا الكذب وهذا ليس بصحيح حرام لا في جبريل ولا في غير جبريل ومن الخطأ أن تسمى بكذبة جبريل هذا أعظم النظر من الكذب إلا أن العلماء ذكروا ثلاثة مواضع تجوز فيها الكذب وقد جاء بها نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الدجال من يفسد بين الناس أو يبني خيرا أي يبلغ خيرا أو يقول خيرا وعن ام كلثوم وهذا حديث ايضا متفق عليه وفي صحيح مسلم عن ام كلثوم رضي الله تعالى عنها انها قالت لم اسمعه اي النبي صلى الله عليه وسلم يلخص في شيء من كلام الناس اي الكذب الا في ثلاثه مواضع الحرب اي الحرب وفي الاصلاح بين الناس وفي حديث الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها فهذه ثلاثة مواقف لا بأس بالكذب فيها للمصلحة العظيمة المترتبة عليه وذلك المصدر الكبرى الذي هي أعظم من الكذب هذه فقط المواقع التي يجوز فيها الكذب في الحرب يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحرب خدعه الموضع الثاني في الاصلاح بين الناس اذا كان هناك متخاصمان او قبيلتان متخاصمتان فتبحث الإصلاح بينهما، فإذا أتيت إلى الكذب في أجل الإصلاح فلا بأس، لا بأس بذلك، دفعا لمفسدة أعظم وجلبا لمصلحة كبرى. الموضع الثالث في حديث الرجل مع زوجته، هذا كذلك يدفع فيه مفسدة عظمى، وإذا سيحصل الطلاق في كثير من المواضع، لكن لخص الشرع في حديث الرجل مع زوجته أنه يكذب. لكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يستعمل المعايير والتوريع، هذا هو الأفضل، أن يستعمل المعايير والتوريع، ولا شك أن الشخص إذا أمكنه أن يستعمل المعايير من الكلام والتوريع من الكلام فهو أفضل من أن يعود نفسه على الكذب الصريح. والمعايير جمع إعراب، وهي بمعنى التوريع، والتوريع والإعراب هو أن يأتي بلفظ أو بكلام يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب. المعنى البعيد يريده، ولا يريد المعنى القريب الذي يفهمه السامع، السامع يظن أنه أراد بالمعنى المعنى القريب، وهو يريد من المعنى البعيد. هذه هي التوبية وهذه هي المعارف. قال بعض العلماء أفضل أن تعمل ذلك، وهذا إذا وجد مشبوحا عن الكذب إلى المعارف. أما إذا تعذر استعمال المعارف فإنه لا بأس عليه أن يستعمل الكذب الصريح، ولا حرج في هذه المواقف الثلاثة. أما المعارف فقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. إذا كان استعمال التوعية والمعايير لأجل تحقيق أمر واجب فيكون حكمها الوجوب، يكون حكمها الوجوب في استعمال المعايير. كما لو جاء شخص مثلا يريد أن يقتل شخصا وهو عندك في البيت، قد أخبرته في غرفة من الغرف فقال لك أين فلان؟ تقول له ما هو ضر مثلا، كما يقول بعض الناس ما هو ضر، هذا كيف ما هو هنا ما هو هنا، وانت تريد انه ما هو يرد الموت المدد من ضر هذا، يعني هو ليس بالملك. مثلا تعمل كلمه من هذا ويفهم الى ما هو هنا ما هو هنا صح، أقول له ما هو موجود هنا، تشير بيده تقول ما هو موجود هنا، فيقول لك ما هو موجود في البيت، وأنت تقول ما هو موجود في يدك. أهل الناس حلوا على المسلمين ما عليك الله ما شاء الله عليك. في هذه الأمور إذا كان استعمال المعايير لأجل تحقيق أمر واجب في مثل هذه الحالة، وجاء ظالم يريد أن يقتل شخصا، فإنه يجب عليك حينئذ أن تحمي هذا الشخص، فتستعمل المعايير وجوبا في هذه الحالة. الأمر الثاني إذا كانت المعايير يتوصل بها إلى فعل محرم أو تحسين محرم، فإنها محرمة لا تكون، كما لو كان لشخص في ذمتك مال فلوس فخاطبك الى القاضي، ذهبت الى القاضي فقال للقاضي فلان يدعي ان له عليك مالا، فيقول الشخص يقول ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، وهو يقصد بقوله ما له عندي شيء ما يقصد بها اسما موصولا بمعنى الذي، لان ما هذه لها عده استعمالات، لها نحو 12 استعمال، تاتي نافيه واستفهاميه وموصوله وخبريه وزائده وكذا وكذا وكذا، ما هذه وحدها تاتي ب 12 معنى من المعاني. فهو يقول ما له عندي شيء، يريد الذي عندك، ما له عندي شيء، يريد الذي عندي له شيء، هو مش فلوس وذكر كمان أنها نافية، يعني ليس لي ليس له عندي شيء، هذه ما تجوز، حرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أن تحضر ربما يصدقك به، ولا يمينك عليه يمينا ولا شمالا. فاستعمال المعاليم للوصول إلى المحرم حرام لا يجوز. طيب، هذا القسم الثاني. القسم الثالث في استعمال المعاليم، استعمال المعاليم لأجل مصلحة، وهذه جاهلة، هذه جاهلة. إذا دعت المصلحة إلى استعمال المعاليم وقوية الكلام فإن ذلك جاهل. بقي استعمال المعاليم في غير هذه الأحكام الثلاثة، وهو القسم الرابع، يعني في غير تحصيل واجب أو محرم أو مصلحة. ما هو حكم استعمال التوعية في الكلام واستعمال المعاريف؟ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يحرم استعمال المعاريف في غير هذه الأمور الثلاثة. قال: لأنها من الكذب، لأنها نوع من أنواع الكذب، والأصل الكذب الحديث. واختار شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى أنه يجوز ما لم يكثر منها، يجوز ما لم يكثر من استعمالها، وإلا فإن أكثر فيمنع من ذلك. لكن يقول شيخنا: لأن الإنسان يحتاج إلى أحيانا في كلامه وفي مزاحه، أحيانا يحتاج إلى استعمال هذه المعارف، يأتي بكلام يحتاج معنى بعيدا يريد، ومعنى قريبا يريد، والجذب يحصل من المعنى القريب. قال: هذا يحصل كثيرا في كلام الناس، لا سيما عند المدح، وهذا لا بأس به وجائز ما دام ذكر فيه عرض الناس، لكن لا يجوز الإكثار به. فهذا هو حكم استعمال المعاريض والتورية في الكلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يكذب، أي لا يكذب عليه. فالكذب على المسلم حرام لأنه من الغش والخداع، لكن استثنى العلماء ثلاثة مواضع يجوز فيها الكذب كما سمعتم: في الحرب والإباحة بين الناس، وحديث رجل مع زوجته، وحديث المرأة مع زوجها، وحتى لو أنه حذر عن الكذب الصريح من استعمال المعاريف، وعرفت أنواع المعاريف وأحكامها وحكم كل قسم منها. ويأتي بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.